مصادما ونحن نقول لهم وقت التدريس يا إخوانا لا تشغلوا أنفسكم إلا بالعلم النافع والتعلم، لا تشغلوا أنفسكم بالحزبيين ولا بالجماعات الأخرى، فإننا نريد أن تحفظوا القرآن وأن تكونوا مبرزين في العلم. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا شغلتم أنفسكم بهذه القضايا سيضعف حفظكم وربما تشتغلون بهذا. ننصحهم غير مرة بأن يقبلوا على العلم النافع في